شبكة الملثمة للفن الإسلامي تقدم غالي والغالي بيرخص له الغالي مهرها حفظك للقرآن هو وذكرك للرحمن ادفع كل المهر عشان في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي زكتك غالية ومهرها غالي والغالي بيرخص له الغالي مهرها حفظك للقرآن في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي ادفع مهرها حقق حلمها خليك جنبها دايما على طول احمد ربها واشكر اهلها دي الناس كلها عارفة وبتقول ادفع مهرها حقق حلمها خليك احمد ربها واشكر اهلها دي الناس كلها عارفة وبتقول زوجتك ما بتحلمش بمال ولا اخلاصها ده كله خيال بأصيلة وبالاصل هتبقى للاخلاق والعفة مثال للاخلاق والعفة مثال للاخلاق والعفة مثال زوجتك غالية ومهرها غالي والغالي بيرخص له الغالي مهرها للقرآن هو وذكرك للرحمن ادفع كل المهر عشان في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي في نظرها تكون دايما عالي مؤمنة بالله زينا نعمة وربنا أنعمها عليك فرحك فرحنا عرسك حلمنا جايين كلنا والله نحييك مؤمنة بالله زينا نعمة وربنا أنعمها عليك فرحك فرحنا عرسك حلمنا جايين كلنا والله نحييك زوجتك ما بتحلمش بمال ولا إخلاصها ده كله خيال بأصيلة وبالأصل هتبقى للأخلاق والعفة مثال للأخلاق والعفة مثال للأخلاق والعفة مثال زوجتك غالية ومهرها غالي والغالي بيرخص له الغالي مهرها حفظك للقرآن هو وذكرك للرحمن ادفع كل المهر عشان في نظرها تكون دايما عالي في نظرها